إلا رد الله عليه روحه، يردون له ويقال له فلان سلم عليك، إن لله ملكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام، يبلغوني، وما يدري ما يسمع، ترد عليه روحه ويقال له سلم عليك فلان وفلان، ولا ما يسمع المسلم ميت، وما أنت بمسمع ما في القبر. يصار الرسول الأموات ما يسمعون، باب أولى حنا ما يسمعون الأموات. استغفر الله واتوب إليك يا رب. يقول ما حكم رفع اليدين حال الدعاء بعد دفن الميت أو عند الدعاء في زيارة المقابر؟ إيه ورد في الصحيح رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. يقول ما حكم زيارة قبور الأنبياء والسلام عليهم مرارا؟ ما يعرف قبر نبي في الأرض إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عنك 7 أمتار، حاجز ثم فضاء ثم جدار 1.5 متر ثم يأتيك القبر، لكن أيسر من هذا وأسرع وأنت في مكانك تقول اللهم صل وسلم. طيب يا محمد صدر وقت الشرح متى فيه؟ طيب الشيخ من طوال مفصل، ما طوال مفصل من المرسلات ووساطه من الضحى داخله ولا لا؟ غير داخله، من الضحى للناس. طيب لو قرأ مثلا نص القرآن أو البقرة كيف نعرف أنه يعني ما هو الضابط، نقرأ طويل ولا قصير؟ ألا يشق الناس. الدليل يصلى أحدكم الناس فليخالف، فيصلي نفسه فليطول ما شاء. طيب ولا تصح بقراءة خارج عن مصحف عثمان، يعني القراءات التي لم يعتمدها الصحابة في كتابة المصحف، يعني مثل قراءة الشاذة الآن ما صح القراءة فيها، مثل والسارق والسارق واقطعوا أيمانهما، لا دون زيادة أيمانهما. ثم يركع مكبرا رفع يديه وفرجة الأصابع، تمام، مستويا ظهره. كيف، ما هي طريقة الاستواء ظهر الإنسان المصلي؟ كيف يستوي؟ يعني أحد تشوف بعض المصلين كلهم يبغون يركون الركوع الصحيح، لكن بعض تلقاه ينزل، بعض يرفع، بعض كيف مستوي؟ كيف يستوي؟ بسألك كيف يستوي؟ إيه كيف يعني، ما أبغى أرفع ظهري ولا نزله، كيف يعني، شلون واحد يسوي هالشيء؟ إيه الركبة اليدين الركبة فرج وممتدة، شو إذا ما امتدت اليدين انحنت ما يكون ركوع مستوي، صح؟ طيب ورنا يا أنت محمد، ها يلا قم ورنا شلون، خلك واقف. أيوه الرسول وقف وعلم الصحابة، خلك زيه صلى الله محمد. اركع. أيوه لا اليدين هذه لا أيوه خلها كذا. أيوه نزل ظهرك بس، خل ظهرك، لا أيوه كذا بس، يعني راسك ترفعه يصير مستوي مع الظهر كذا، هذا صح. شو أهم شيء اليدين لا تميل، إيه تصير كذا، كذا يصير ظهر مستوي. نعم خلاص يا محمد.

يعني ما احفظها يحفظها من الحين حتى لحد ظن خمسة أبيات أو ستة.